هذا يسأل في الحقيقة عن معاملة منتشرة الآن بين الناس، وهي أن يأتي إلى المعارض ويشتري سيارة ولا يدفع المال حاضر، وإنما مؤخر على شكل أقساط، وترفع عليه قيمة السيارة كما يقال حاضر ب50,000 مثلا وغايب ب60,000. يسأل عن حكم هذه المعاملة. هذه المعاملة محل خلاف بين أهل العلم. هناك من قال أن هذا هو المقصود بقول الرسول عليه السلام النهي عن بيعتين في بيعة، الرسول عليه السلام نهى عن بيعتين في بيعة، فبعض أهل العلم قال أن هذا بيعتين في بيعة، وبعض أهل العلم يقول لا، هذا ليس هو المقصود بكلام الرسول عليه السلام بيعتين في بيعة. وهذا الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، يفتي بأن هذا لا بأس به، لكن الأولى طبعا توقع، هذا هو الأولى الأحوط خروجا من خلاف الخلاف الذي بين أهل العلم في ذلك. لكن عندنا اللجنة الدائمة ومنهم الشيخ عبد العزيز يفتون بجواز مثل هذه المعاملة، لكن بشرط ما تتفق مع رجل من الناس قبل أن تكون السلعة عنده. الآن بعض الناس يتفق مع رجل من الناس على أنه يجيب للحاجة الفلانية بقيمتها كذا ويبيع عليه ب70,000 أو كذا غائب، وهو الآن ما تملكها، هذا ما يجوز. الرسول عليه يقول لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز أن نبيع شيء حتى يملكه، وأما قبل ملكه إياه فلا يجوز.